بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا سلم بن زرير العطاردي قال سمعت أبا رجاء العطاردي عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال كنت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسير الله، فأدلجنا ليلتنا حتى إذا كان في وجه الصبح عرسنا فغلبتنا عيننا حتى بزغت الشمس. قال فكان أول من استيقظ منا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ. ثم استيقظ عمر رضي الله تعالى عنه، فقام عند نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما رفع رأسه ورأى الشمس لقد بزغت، قال ارتحلوا. فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة، فاعتذر رجل من القوم لم يصلي معنا. فلما انصرفنا قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا فلان، ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله. قال: يا نبي الله، أصابتني جنابة. فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتيمم بالصعيد وصلى، ثم عجلني في ركن بين يديه نطلب الماء وقد عطشنا عطشا شديدا. فبينما نحن نسير إذ نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين سادلة رجليها بين مزادتين فقلنا لها: أين الماء؟ فقالت: أياه. فقالت: أيها لا ماء لكم. قلنا: فكم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: مسيرة يوم وليلة. قلنا: انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وما رسول الله؟ قالت: وما رسول الله؟ فلم نملكها من أمرها شيئا حتى انطلقنا بها، فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فسألها فأخبرته مثل الذي أخبرتنا، وأخبرته أنها موتمة، لها صبيان أيتام، فأمر براويتها فأنيخت، فمجى في العزلاوين العليا، فمن جاء في العزلاوين العليا العلياوين، ثم بعث براويتها فشربنا ونحن 40 رجلا عطاش حتى روينا وملانا كل قربة معنا وإداوة، وغسلنا صاحبنا غير أننا لم نستق غير أننا لم نسقي بعيرا، ويتكاد تنضرج من الماء يعني المزادتين. ثم قال هاتوا ما كان عندكم، فجمعنا لها من كسر جمعنا لها من كسر وتمر، وصر لها صرة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها ذهبي فأطعميها اذهبي فأطعمي هذا عيالك، واعلمي أن لم نرجى من ماءك. فلما أتت أهلها قالت لقد لقيت أسحر البشر، أو إنه لنبي كما زعم. كان من أمره ذيت وذيت، فاد الله ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا. هذه الرواية أوردها الإمام مسلم رحمه الله من حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه. وعمران بن حسين هو الذي كان قد استثبت من عبد الله بن رباح لما روى هذه القصة، ثم أذن له أن يرويها، وأخبر أنه شاهد على تلك القصة، ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله روايته هذه. هذه الرواية ساقها الإمام مسلم رحمه الله عن طريق شيخه أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي. وأحمد بن سعيد بن صخر الدارمي كنيته أبو جعفر ونسبته السرخسي. قال فيه الحافظ إنه ثقة حافظ، وهو من المرتبة 11، مات سنة 53 و200. وأخرج له الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، وعبيد الله بن عبد المجيد هو الحنفي، كنيته أبو علي البصري وهذه نسبته. قال صدوق لم يثبت أن يحيى بن معين ضعفه، وهو من الطبقة 9، مات سنة 900 من الهجرة، وروى له الجميع. قال حدثنا سلم بن زرير العطاردي. وسلم بن زرير العطاردي كنيته أبو بشر البصري، قال وثقه أبو حاتم. وإذا قيل أبو حاتم يراد به أبو حاتم الرازي، وقال النسائي ليس بالقوي، ومن الطبقة 6، طبقة كبار أتباع التابعين، مات في حدود سنة 60 و100، وروى له الجميع. وروى له البخاري ومسلم وأبو داود. البخاري ومسلم وأبو داود. قال هذا هو سلم بن زرير قال سمعت أبا رجاء العطاردي. وأبو رجاء العطاردي مرت بنا ترجمته في الحديث الماضي. نعم ما سمع. اسمه سلم بن زرير العطاردي. قال سمعت أبا رجاء العطاردي يروي عن عمران بن حسين. أما أبو رجاء العطاردي فمر بنا قبل ولا ما مر بنا؟ عجيب. طيب غلب على ظني أنه مر بنا. أه؟ في الباب ولا ما مر بنا في الباب؟ خير إن شاء الله. يقول عن عمران بن حسين رضي الله عنه. وعمران مرت بنا ترجمته قبل قليل. وهو عمران بن حسين ابن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد. قال أسلم عام خيبر وصحب وكان فاضلا. وأما أبو رجاء العطاردي فاسمه عمران ابن ملحان ابن تيم ابو رجاء العطاردي وقيل غير ذلك. في اسم ابيه حتى منه ان منهم يعني من عدى اختلفوا في اسم ابيه فذكروا نحو من 10 اسماء. وهذه يعني ظاهرة موجودة في كتب الرجال أن الراوي إذا اشتهر بكنيته كثيرا ما يختلف في اسمه وفي اسم أبيه. قال مخضرم يعني أنه أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأدرك زمن الصحابة ولم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثقة معمر يعني عاش طويلا لأنه مات 500 من الهجرة. وإذا كان قد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى أنه تجاوز 100 أو كان قريبا من 100. هذا هو أبو رجاء العطاردي يروي عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه. قال كنت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسير له يعني في غزاة خرج يغزوها. قال فأدلجنا ليلتنا ومعنى أدلجنا، أدلجنا ليلتنا يعني سرنا فيها بالليل، لأن الدلجة، الدلجة هي المسير بالليل، المسير بالليل يسمى الدلجة. قال فأدلجنا ليلتنا حتى إذا كان في وجه الصبح، يعني أوشكنا أن يطلع علينا الفجر، عرسنا، ومعنى عرسنا يعني نزلنا للنوم، فغلبتنا عيوننا حتى بزغت الشمس. هكذا جاء في هذه الرواية القول مختصر، وقد مر بنا في روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من يرقب لنا الفجر، وأن بلالا رضي الله تعالى عنه قام يرقب لهم الفجر فصلى كما أراد الله له، ثم جلس يرقب الفجر وقد اتجه نحوه واستند إلى راحلته فغلبته عيناه ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس. قال عمران بن حسين في هذه الرواية فغلبتنا عيننا حتى بزغت الشمس، يعني ظهرت. قال فكان أول من استيقظ أبو بكر الصديق. وفي الروايات الأخرى أن أول من استيقظ هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تعارض بين الروايتين لاختلاف القصة، تعدد القصة، لأن منها ما كان في غزوة خيبر، ومنها ما كان في غزوة تبوك، فلما تعددت القصة تعدد من استيقظ أولا. في هذه الرواية أن المستيقظ هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم استيقظ من بعده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لكن أبو بكر الصديق لما استيقظ لم يوقظ النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تأدب منه. وقد أشار عمران رضي الله عنه إلى أن الصحابة كانوا إذا استيقظوا ووجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما أو جاءوا إليه ووجدوه نائما فإنهم لا يوقظونه. والسبب في أنهم لا يوقظون النبي عليه الصلاة والسلام لاحتمال أن يكون في حالة وحي، لأنه إذا غشاه الوحي أشبه النائم، وحتى لا يقطع عليه وحياه ولا يؤذوه وهو يوحى إليه كانوا يتركونه إلى أن يستيقظ. ولذلك لما استيقظ أبو بكر رضي الله عنه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم نائما لم يوقظه، مخافة أن يكون هو في حالة وحي. واستيقظ عمر رضي الله عنه، لكن بدأ من عمر فعل، وإن لم يكن يقصد به إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لكنه من باب التنبيه أتى بفعل يفرق بين حال الوحي وحال النوم. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما فإنه يستيقظ من التكبير، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه فإن التكبير لا يؤثر ولا يضر. لذلك قال ثم استيقظ عمر رضي الله عنه فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر، ويرفع صوته بالتكبير، يعني سلك مسلكا جمع فيه بين التنبيه وبين الأدب. كل الذي بدأ منه أنه يكبر ويسبح ليوقظ النبي عليه الصلاة والسلام إن كان نائما، وإن كان النبي يوحى إليه في تلك اللحظة فهذا التكبير لا يؤثر على الوحي. وهذا من فقه عمر رضي الله تعالى عنه. قال: حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه يعني من النوم ورأى الشمس قد بزغت، يعني قد طلعت وهي في أول وقت طلوعها، قال: ارتحلوا. وقد جاء تعليل ذلك في روايات أخرى: فإن الشيطان قد حضرنا، ولهذا أمرهم أن يرتحلوا من هذا المكان الذي غلب فيه الشيطان على غيره. قال: فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس، يعني حتى إذا زالت صفرة الشمس، نزل فصلى بنا الغداة، يعني صلاة الفجر. قال: فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا. وهذا أمر غريب، لأن القوم كلهم مسلمون، فكيف يترك هذا الصلاة؟ لذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم مستوضحا عن سبب عدم الصلاة، فقال الرجل: إنه أجنب، أي أصابته جنابة، بأن احتلم وهو نائم وعلم أن الجنابة تمنع من الصلاة، ولما لم يجد الماء الكافي توقف عن أداء الصلاة، وما علم أن الله تعالى شرع رخصة لمن لم يجد الماء أن يستخدم التيمم. وهذا ما دل عليه هذا الجزء من الحديث. قال: ما منعك، أو يا فلان ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، أصابتني جنابة وهي تمنع من أداء الصلاة. قال: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم بالصعيد، يعني بالتراب، وبين له الرخصة التي ينبغي أن يترخص بها عند عدم وجود الماء، امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا ما أمر الله به ونبه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي إلى هذا الفعل، وأنه لا ينبغي له أن يترك الصلاة. وإن كان ثمة عذر فعليه أن يتعلم ما يخرجه من ذلك العذر. قال: قال فتيمم بالصعيد فصلي، أو فتيمم بالصعيد فصلى. يعني إن عمران بن حسين يخبر عن حال هذا الرجل. قال عمران: ثم عجلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركب، يعني في جماعة، حثنا على أن نتقدم ونفتش له عن الماء. وأنا عجلني يعني دفعني في عجلة، أي في سرعة، ومعه بعض الصحابة رضوان الله عليهم. وقد جاء في بعض الروايات أن الذين خرجوا معه هم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والمقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه، وهذا عمران معهم، فصار الثلاثة ركبا، ولذلك خرجوا يفتشون ويبحثون عن الماء. قال: ثم عجلني في ركب بين يديه نطلب الماء، وقد عطشنا عطشا شديدا. قال: فبينما نحن نسير، إذ نحن بامرأة سادلة رجليها، يعني مادة رجليها، بين مزادتين، والمزادة هي قربة كبيرة غالبا ما تزاد بجزء من الجلد يزيد في حجمها، ويفعلها العرب ليوردوا بها الماء بحيث تكون كبيرة يحمل فيها الماء، وغالبا ما تملأ وهي على البعير، لأنه يصعب حملها من الشخص الواحد، فتسمى بالمزادة. وهذه الناقة عليها مزادتين، والمرأة تركب فوق المزادتين. قال: فقلنا لها: أين الماء؟ لما رأوها وقد أوردت معها الماء ووضعته في مزادتين، سألوها عن مكان الماء، عساه يكون قريبا يهتدي إليه المسلمون. فقال: قلنا لها: أين الماء؟ قالت: أيهاه أيهاه، وهذا كناية عن إبعادها أو صفتها ببعد الماء، أيهاه، لا ماء لكم. قلنا: فكم من بين أهلك وبين الماء؟ يعني كم المدة والمسافة؟ قالت: مسيرة يوم وليلة، يعني أنها أخذت الماء من مكان وسارت يوم وليلة، وهي الآن قريبة من أن تبلغ أهلها. قالت: مسيرة يوم وليلة. قلنا انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما رسول الله؟ يعني إنها لم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلم نملكها من أمرها، يعني ما تركناها وإنما أخذناها قسرا حتى انطلقنا بها يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قدمناها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألها. قال فسألها يعني النبي صلى الله عليه وسلم كم بينها وبين الماء، فأخبرته أن بينها وبين الماء مسيرة يوم وليلة، لكنها رأت من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه ما أدخل في نفسها شيئا من الخوف والفزع، ولهذا وصفت حالها بأنها موتمة، يعني أنها ذات أيتام، وإنما الذي حملها إلى أن تذهب وتأتي بالماء هو الخوف على أيتامها، ولأنه لا يوجد من يكفلها ويغنيها عن الذهاب. فقالت إنها موتمة، أي لها صبيان أيتام. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم براويتها، يعني بالناقة التي تحمل الماء، فأنيخت وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من ماء قليل من فم الناق المزادة أو المزادتين. والمكان الذي تربط فيه المزادة تربط من فمها ومن أسفلها، وكل منهما يسمى بالعزلاوان الأعلى والأدنى، وحلت العزلاوان العلياوان أو العلياوان العلياوان، ومج النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا من ماء، فما كان من هاتين المزادتين إلا أن تكاثر الماء فيها وبدأ يفور من العزلاوين. وأمر النبي الناس أن يأخذوا يشربوا ويملأوا ما معهم من قراب، يقول فعلوا كل شيء حتى إنهم غسلوا، يعني أنهم ساعدوا هذا الرجل الجنوب على أن يغتسل حيث وجد الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يتيمم، والله تعالى رخص لمن كان جنبا ولم يجد ماء أن يتيمم، فإذا وجد الماء اغتسله. قال هنا فأمر براويتها فأنيخت، فمج في العزلاوان أو فمج في العزلاوين العلياوين، يعني فم المزادة، ثم بعث براويتها، يعني أمر بالراويتين بالراوية أن تنهض حتى يمكنهم أن يأخذ الماء والماء يصب. قال فشربنا ونحن أربعون رجلا عطاش حتى روينا وملانا كل قربة معنا وإداوة. القربة هي الإناء الكبير والإداوة هي الإناء الصغير. قال وغسلنا صاحبنا أي ساعدناه على أن يغتسل غير أننا لم نسق بعيرا يعني ما أسقينا الإبل وذلك لأن الإبل تصبر على الماء أياما وليست بحاجة إلى الماء ولذلك لم يسقوها وهي تكاد تنضرج من الماء يعني إن المزادتين في كل مرة نرى الماء فيها أشد حتى كانت أن تتفجر من كثرة ما فيها من الماء وهذا كله ببركة النبي صلى الله عليه وسلم حيث مج الماء أي دفعه من فيه إلى المزادتين وهي من معجزاته صلى الله عليه وسلم حيث كثر لهم الماء في هذا الوقت الذي هم في أمس الحاجة إليه وفي هذا إشعار بأن الله تعالى يجيب دعوة نبيه ويقبل دعاءه ويستجيب له وما عليهم إلا أن يطمئنوا إلى ذلك ويعلموا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويتكاد تنضرج أي تتمزق من شدة الماء يعني المزادتين ثم قال هاتوا ما عندك ما كان عندكم يعني لما كانت المرأة موتمة ولما كانت المرأة قد هيئت لهم الماء وشربوا الماء أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئها فطلب من أصحابه أن يجمعوا لها ما عندهم من طعام زائد ما عندهم من طعام يزيد عن حاجتهم فجعلوا يأتون بما عندهم من الزائد من يأتي بالكسر ومن يأتي بالتمر ومن يأتي بالحنطة ومن يأتي يعني بمختلف الأطعمة التي عندهم حتى جمعوا لها صرة صرها لها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لها خذي وأطعميه أولادك ثم تركوها تنطلق إلى أهلها فلما وافت أهلها قالت لقد جئتكم من عند أسحر الناس أو من عند أصدق الناس فلما رأى الناس ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حال وما عليه أصحابه رضوان الله عليهم عرفوا أن هذا هو الدين الحق ولعل هذا مما أخبر به في دياناتهم لا سيما إذا كانوا ممن سمع من النصارى أن نبيا قد أطل زمانه وذكروا من أوصافه كما جاء في التوراة وفي الإنجيل مما جعلهم يتحققون منه ولهذا دخلوا في الإسلام رحمه دخلوا في الإسلام ودخلت هذه القبيلة وهي وإن لم تكن قبيلة كبيرة لكن دخلت في هذا ولذلك قالت لأصحابها أو لأهلها لقد لقيت أسحر البشر أو أنه لنبي كما زعم يعني كما قال ثم قصت على أهلها من أمرها فقالت كان من أمره ذيت وذيت وذيت وذيت هذه لغة مثل كلمة كيت وكيت وكذا وكذا قال فهدى الله ذلك الصرن، ومعنى الصرن يعني تلك المجموعة، ها ذلك الصرن. قال في يعني فيها لغتان الصرم والصرم. فهدى الله لها ذلك، ايش مكتوب عندكم؟ وهنا يعني مرسومة بفتح الصاد وبكسر الصاد، يقول الصرم والصرم. قال فأسلمت وأسلموا، قال فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة، فأسلمت وأسلموا. قال الصرم بكسر الصاد، الصرم هي الأبيات المجتمعة، ومعنى الأبيات المجتمعة يعني المنازل المجتمعة قريبة. فكأنه يعني اقتصر الإمام النووي على اللغة التي هي بكسر الصاد، قال الصرم الصاد هي أبيات مجتمعة. فهذه الرواية عندكم هكذا مكتوب، فهذه الرواية بينت لنا يعني أحكام، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أجر الله على يديه هذه المعجزة، وأنه يسوغ للجيش وللمسافر أن يسافر وإن لم يكن معه الماء الكافي، لكن الأولى أن يكون معه ما يطمئنه من أن يعرض نفسه للخطر، لأننا منهيون عن أن نلقي بأيدينا إلى التهلكة. وهذا الحديث أيضا دلنا على أن الإنسان إذا لم يجد الماء يتيمم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في أن يتيمموا، لكن متى وجد الماء عليهم أن يتوضأوا، كما جاء الأمر في حال هذا الصحابي رضي الله عنه الذي امتنع عن الصلاة لعدم وجود الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتيمم، ثم إنه لما جاء الماء قام واغتسل. وهذا الحديث أيضا يدلنا على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، فإن من شفقته بأمته أن يسر الله له، فكانت هذه المعجزة التي جرت للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه في تكثير الماء. كما استدل أهل العلم بهذا الحديث بأن آنية الكفار ومياههم طاهرة، إلا إذا رأينا أن فيها نجاسة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الماء من هذه المرأة ولم يمنع أو يمتنع عن أخذه بدعوى أنها كافرة، لأن الماء وغيره هذه من الأمور التي ليس للكفر فيها أثر، ولذلك تبقى أحكامها كما وضعها أهل الإسلام. وهذا الحديث أيضا استنبط منه أهل العلم على أن من تيمم وأدى الصلاة وخرج الوقت فإن جاء الماء فلا يلزمه أن يعيد، وبعض أهل العلم قال إنه لا يلزمه أن يتوضأ ويعيد الماء ما دام قد فرغ من الصلاة وإن لم يخرج الوقت، لأن القصة وإن كانت فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما تيمموا تيمموا بعد الوقت بعد أن طلعت الشمس واغتسلوا وصلوا ثم بعد ذلك جيء بالماء وتوضأوا وشربوا وأزالوا ما عليهم من جنابه، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعيدوا الصلاة مع أنهم صلوا بالرخصة. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر، هو حديث عمران بن حسين، وهو يعد متابعة للرواية السابقة. قال فيها الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حسين رضي الله عنه. ونلاحظ أن هذه الرواية هي متابعة للرواية السابقة، إذ مسند الصحابي فيها هو عمران، هو المسند، والراوي عن عمران هو أبو رجاء العطاردي، والراوي عن أبي رجاء في الرواية الأولى سلم بن زرير، وفي هذه الرواية هو عوف بن أبي جميلة. وشيخ الإمام مسلم في الرواية الأولى هو أحمد ابن سعيد ابن صخر الدارمي، وفي هذه الرواية من شيخ الإمام أحمد وإسحاق، والراوي عن إسحاق في هذه يعني إسحاق روى في هذه الرواية عن النضر بن شميل، وفي الرواية الأولى الراوي أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي يروي عن عبيد الله ابن عبد المجيد، ومدار الحديث كما رأينا أنه على من دون عمران أنه أبو رجاء العطاردي. شيخ الإمام أحمد في هذه الرواية، شيخ الإمام مسلم في هذه الرواية هو إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد ابن راهوية المروزي، قال عنه إنه ثقة حافظ مجتهد، هو قرين الإمام أحمد في الرواية. قال ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير، وأنه توفي سنة 38 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال أخبرنا النضر بن شميل، والنضر بن شميل هو المازني أبو الحسن النحوي البصري. قال نزيل مر ثقة ثبت من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 400 وروى له الجميع. قال حدثنا عوف بن أبي جميلة، وعوف بن أبي جميلة هو الأعرابي العبدي البصري، قال عنه الحافظ إنه ثقة، لكنه رمي ببدعتي القدر والتشيع، وهو من الطبقة السادسة، يعني طبقة صغار التابعين أو طبقة كبار أتباع التابعين. مات سنة 46 و100 وروى له الجميع. عوف بن أبي جميلة وسلم بن رزين ابن زرير ابن زرير يرويان عن أبي رجاء العطاردي عن عمران، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وهذا السفر كما يعني جاء هنا مبهما، لكنه مر بنا أن السفر كان مرة إلى خيبر وكان مرة إلى تبوك. قال فسرينا ليلة، يعني فسرنا إلى أن وصلنا قبيل الفجر، حتى إذا كنا في آخر الليل قبيل الصبح، وقبيل الصبح تفسير لكلمة آخر الليل أو تقييد. قال وقعنا تلك الوقعة، يعني أنهم نزلوا للنوم فناموا نوما شديدا. وقد جاء في الرواية رواية أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد نعس وهو يسير على راحلته 3 مرات، كل مرة أشد من الأخرى، حتى إنه في المرة الثالثة كاد أن يسقط من راحلته، لولا أن الله جل وعلا قيض له أبا قتادة حيث الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.